لكم في هذه الأوقات الطيبة المباركة، وننقل لكم شعائر صلاة الفجر هذا اليوم الطيب من أيام الله، من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلاة وسلاما على خير البشر. الحمد لله حمدا عظيما كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أحاديثه عن ربه في حديث قدسي: إن عبدا من عباد الله سأل الله فقال: الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فصعد الملكان إلى السماء وقالا: يا ربنا، إن عبدك قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، فعضلت بنا. فقال الله عز وجل: وماذا قال عبدي وهو أعلم بما قال؟ قال: يا ربنا، إن عبدك قال: الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله عز وجل: اكتباها كما قال عبدي حتى ألقاه فأجزيه بها. الحمد لله في كل وقت وحين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم كما أمر ربنا في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها السادة، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، نفيسة العلوم بمدينة القاهرة، نبدأ معا شعائر صلاة فجر هذا اليوم بخير الحديث وطيب الكلم، آيات بينات وما يتيسر من سورة الأنعام، بدءا من الآية 74 إلى الآية 94. يتلوها علينا قارئنا هذا الصباح القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة، أتتخذ أصناما آلهة في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماء والأرض وليكون من الموقنين. فلما فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات نشاء إن ربك حكيم عليم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو